أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم، هذا كتاب الإقرار. أولا طبعا العناصر التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما سمعناه من كتاب الإقرار، العنصر الأول من يصح منه الإقرار. تكلم المؤلف رحمه الله عن إقرار الصغير وإقرار السفيه وإقرار المكره، ثم تكلم عن إقرار المريض، ثم مسألة الإقرار بنكاح، ثم مسألة الإقرار بنسب. ذكر الشارح رحمه الله أن الإقرار هو الاعتراف بالحق، قال: وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، بمعنى أن المقر يخبر عما في واقع الأمر وليس بقوله أو بإقراره ينشئ حقا في ذمته، وإنما يقر بأمر ثابت في ذمته قبل. والفقهاء يذكرون أن الإقرار أقوى من الشهادة عليه، ولهذا إذا أقر من عليه الحق لا تسمع عليه شهادة، لأن إقراره إخبار بالحق على وجه تنتفي فيه التهمة والريبة. المؤلف رحمه الله بدأ الكلام على من يصح منه الإقرار، فذكر ثلاثة شروط. قال: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. الشرط الأول التكليف، البلوغ والعقل، وبناء على ذلك لا يصح الإقرار من صغير. قال الشارح: لا من صغير غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه. فالصغير الأصل أنه لا يصح إقراره لأنه غير مكلف وقوله غير معتبر، إلا ما استثناه. قال: غير مأذون في تجارة، مر معنا أن الصغير قد يأذن له وليه في تجارة، فحينئذ يصح إقراره في قدر ما أذن له وليه فيه دون ما سواه. الشرط الثاني أن يكون مختاراً، وهذا يخرج المكره، وسيأتي بيانه في كلامه. الشرط الثالث قال: غير محجور عليه، وهذا يخرج المحجور عليه، وقد مر معنا في باب الحجر أن الحجر قد يكون لحظ نفسه وقد يكون لحظ غيره. من المحجور عليهم السفيه، ولهذا قال الشارح: فلا يصح من سفيه إقرار بمال. من الحجر ما هو حجر لحظ غيره كما تقدم، وهو الحجر على المفلس، وقد مر معنا في بابه أنه يصح إقراره في ذمته لا في أعيان ماله، وأنه يطالب بما أقر به بعد فك الحجر عنه. قال: ولا يصح من مكره. هذا هو الذي احترز به عندما قال في الشروط مختار، فاشتراط الاختيار يفيد أن لا يصح إقرار المكره على الإقرار. لأن الإقرار إنما جعل حجة لأن الشخص غير متهم في نفسه، أما إذا كان مكرها فهو يريد دفع الإكراه، فقد يقر على نفسه بما لا يلزمه وبما ليس حقا عليه، لأنه يريد أن يدفع هذا الإكراه، فلا يصح إقراره حينئذ. قال الشارح: إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كان يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. فإذا أكره على الإقرار بشيء فأقر بغيره فهذا الإقرار صحيح، لأنه لم يقع عليه إكراه. فلا عذر له في الإقرار به فيؤاخذ بإقراره. قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. إذا أكره على وزن مال، قوله وزن مال يعني بذل مال أو دفع مال، لكنه عبر بالوزن لأن الدراهم والدنانير يتعامل بها عدا ووزنا، وهي النقود في ذلك الزمان. فهذا أكره على وزن مال، يعني على دفع مال ذهب أو فضة، فباع ملكه لذلك، باع بيته يحصل مثلا ذلك النقد الذي أكره على دفعه. البيع صحيح، قال صح، يعني صح البيع. علل الشارح قال: لأنه لم يكره على البيع، هو أكره على دفع المال، كونه باع بيته ليحصل على هذا المال ليدفعه، بيعه صحيح. المسألة التالية مسألة إقرار المريض. قال: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته. هذه قاعدة في أن إقرار المريض إقرار صحيح، كالإقرار في حال الصحة. قال الشارح: ولو مخوفا ومات فيه، يعني حتى لو أقر في مرضه المخوف ومات في ذلك المرض بشيء فإقراره صحيح، مثل ما إذا أقر به في صحته. وعللوا ذلك بعدم التهمة فيه. وبعض الناس قد يكون ينكر حقوق في ذمته، لكن إذا مرض هانت عنده الدنيا فأقر لأصحاب الحقوق بحقوقه، هذا واقع. فإقراره في مرضه كإقراره في صحته. استثنى المؤلف قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، يعني إلا إذا أقر المريض بالمال لوارث، يعني لوارثه حال إقراره، بأن يقول وهو في المرض له علي كذا. فإذا أقر للوارث بالمال حال مرضه فهذا الإقرار لا يقبل. وعللوا ذلك قالوا لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة، لأنه متهم في أنه يريد أن يحظى هذا الوارث بنصيب أكبر من التركة، وقد يكون نصيب هذا الوارث جزء من التركة، فإذا أقر له مثلا بنصف تركته كان له هذا المقر به مع نصيبه، فهو متهم من هذه الناحية. قالوا إلا ببينة أو إجازة، فإذا هناك بينة كان يكون جرت بينهما مبايعة عليها إثبات، أو إجازة من الورثة، فإذا أجاز الورثة إقرار مورثهم لأحد الورثة فإن هذا الإقرار مقبول حينئذ، لأن المنع من قبول إقراره لحقهم حفظا لحقوقهم، فإذا أجازوه قبل حينئذ. قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. لازلنا في المريض، يقول أقر المريض لامرأته بالصداق، والمبنى لهذا الفرع كسابقه هو على قضية التهمة بإيثار بعض الورثة، فهو في مرضه أقر لامرأته بالصداق، قال زوجتي هذه لها صداق لم تقبضه قدره كذا، قدره 100,000 مثلا، هل نعطيها 100,000؟ لا، ما نعطيها 100,000. هل لا نعطيها شيء؟ لا. ماذا نعطيها؟ قال فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. لها مهر المثل بالزوجية، الزوجية ثابتة، والأصل ثبوت المهر في ذمة الزوج، ولهذا علل الشارح قال: لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه، لكن لا نعطيها ما أقر به، بل تعطى مهر المثل، لأنه قد يقصد حرمان غيرها من الورثة فيقر بمهر كثير يذهب بجزء كبير من التركة، فإنما نعطيها مهر المثل. بالزوجية لا بإقراره، ولهذا ما أعطيناها ما أقر به. قال: ولو أقر يعني المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحتها في صحته لم يسقط إرثها. كما أن الزوج في مرضه قد يحابي زوجته كما هو المحذور في الفرع السابق، فقد يكون العكس، قد يكون يقصد حرمانها من الإرث. ولهذا قال: ولو أقر أنه كان أبانها في صحته، يعني لما مرض قال أنا، طبعا هو الآن لو أبانها في مرضه سترث كما مر معنا، لكن هو الآن أقر بأنه أبانها في صحته لا يسقط إرثها. قال الشارح: بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده، يعني إذا أنكرت هي لم تصدقه، قالت لا لم يصدر منه إبانة لي، فحينئذ لا نعتبر قوله ونقول إرثها باقي. أما لو صدقته قالت نعم هو في صحته قد أبانني، حينئذ لا إرث لها. أما إذا لم تصدقه فترث، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده، لأنه متهم بقصد حرمانها من الإرث. قال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، لم يلزم إقراره لا أنه باطل. نحن فيما مضى تبين لنا أن إقرار المريض بالمال لوارث لا يقبل، هذا قرره المؤلف رحمه الله فيما مضى. كون الشخص وارث قد يختلف في حالين، فعندنا حال الإقرار وعندنا حال الموت. قد يكون وارثا في أحدهما دون الآخر، فأيهما المعتبر؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله هنا. قال: وإن أقر المريض لمال، وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا، لم يلزم إقراره. إذن نحن اعتبرنا حال الموت أو حال الإقرار. نعم يا مشابه، حال الإقرار، حال الموت إقرار أو حال الموت والإقرار. لا لا، اعتبرنا حال الإقرار، اعتبرنا حال الإقرار، لأن قلنا لم يلزم إقراره، فاعتبرنا حال الإقرار لأنه أقر لوارث، أقر لوارث، فصار عند الموت أجنبيا، لأن مر معنا أن الإقرار الأجنبي صحيح حال المرض مثل الإقرار في الصحة. الإشكال هو في الإقرار للوارث. نحن اعتبرنا هنا حال المقر له في وقت الإقرار، فما دام وارثا وقت الإقرار فإن هذا الإقرار لا يلزم الورثة، ولهذا قال لم يلزم إقراره. قال الشارح اعتبارا بحالته، يعني اعتبارا بحالة أنه حين أقر كان ذلك المقر له وارثا. قال لا أنه باطل، يعني يقول المؤلف أنه ليس معنى ذلك أن هذا الإقرار باطل، بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز ويعطى ما أقر به المريض بالإقرار، فيكون على ذلك موقوفا على إجازة الورثة. قال وإن أقر المريض لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. أقر لغير وارث، فصار عند الموت وارثا، مثل لذلك الشارح قال أقر لابن ابنه مع وجود ابنه، مع وجود ابنه، ابن ابنه ما يرث، هو أقر في مرضه لابن ابنه، ابنه مات قبله، فلما مات المقر ورثه ابن ابنه وهو المقر له، الإقرار صحيح. وهذه المسألة أيضا مبنية على ما تقدم من أن المعتبر هو حال الإقرار، فهو حال الإقرار غير وارث. فصححنا إقراره وإن صار عند الموت وارثا. علل ذلك الشارح قال لعدم التهمة إذ ذاك، يعني يومه يقر له في ذلك الوقت ما كان متهم بإيثار أحد ورثته لأنه ليس وارث أصلا. الماتن رحمه الله ذكر مع مسألة الإقرار مسألة العطية، قال وإن أقر لغير وارث أو أعطاه. فمعنى ذلك يعني مثالنا السابق لو أعطى ابن ابنه في مرضه مع وجود ابنه طبعا هو الآن وقت الإعطاء غير وارث صح الإعطاء حتى ولو مات ابنه فصار ابن ابنه الذي أعطي عند الموت وارثا. وهذا مبنى على ما تقدم من أن المعتبر هو حال الإعطاء. كما أن المعتبر في المسألة التي قبلها حال الإقرار. لكن الشارح رحمه الله قال ومسألة العطية ذكرها في الترغيب والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار. وهذا ما أشار إليه بقوله الصحيح يعني الصحيح في المذهب أن العبرة في الإعطاء بحال الموت. وبناء على هذا الذي هو المذهب وهو خلاف ما أفاده كلام الماتن لو صار المعطى حال الموت وارثا لم تصح العطية. قال وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. إذا أقرت على نفسها بنكاح هذه نضع عنوان نقول الإقرار بنكاح. أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعه أي النكاح اثنان يعني ادعاه واحد قبل إقرارها علل الشارح قال لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. النكاح حق على المرأة ولا تهمة عليها في هذا الإقرار والأصل قبول الإقرار حيث لا تهمة للمقر في ذلك الإقرار. قال الشارح وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره. إذن قوله ولم يدعه اثنان يفيد أنه لو كان النكاح الذي أقرت به ادعاه اثنان فأقرت هي لأحدهما لا يقبل إقرارها حينئذ حسب مفهوم عبارة الزاد لأن في إقرارها إبطالا لحق الآخر. الشارح رحمه الله ذكر أن هذا رواية عن الإمام أحمد لكن الأصح وهي المذهب أن إقرارها يصح، وبذلك جزم صاحب المنتهى وغيره. بناء على الأصل وهو أن النكاح حق عليها وأنها لا تهمة تلحقها في ذلك الإقرار. قال: وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، الكلام السابق فيما إذا أقرت المرأة نفسها، إذا كانت الزوجة لها أو المرأة لها ولي مجبر، ومر معنى المجبر، المجبر هو الذي له ولاية الإجبار، يعني له شرعا أن يزوجها من غير رضاها. فالولي في النكاح قد يكون مجبرا وقد يكون غير مجبر كما مر معنا في بابه. فوليها المجبر أقر بالنكاح، هذا الإقرار صحيح. قال الشارع: صح إقراره، وعلل قال: لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. وهذه قاعدة في باب الإقرار، أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار، فمن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. هذا الولي المجبر يملك أنه يزوجها الآن بدون رضاها بمن يريد ممن فيهم المصلحة، فهو يملك إنشاء العقد وبالتالي يملك الإقرار به. قال الشارح: كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فيصح إقراره به. وهذا من الشارح رحمه الله بيان لفرع آخر للقاعدة، وهي قاعدة: من ملك الإنشاء، من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. فالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه، فإقراره به إقرار صحيح، لأنه يملك إنشاء البيع، ومن ملك إنشاء عقد ملك الإقرار بذلك العقد. والقاعدة أعم من ذلك، لكن هذا من ما يدخل فيها. كذلك إذا أقر قال: أو الذي أذنت له، يعني أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها، لأن الأولياء في النكاح منهم مجبر ومنهم غير مجبر. غير المجبر ليس له أن يزوجها إلا بإذنها، فإذا أذنت له صار يملك الإنشاء وبالتالي يملك الإقرار على القاعدة. ولهذا قال: أو الذي أذنت له، يعني أقر بالنكاح الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره لما تقدم. مسألة التالية: مسألة الإقرار بنسب. قال: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه. إذا أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون، ذلك الصغير أو المجنون مجهول النسب، أقر بأنه ابنه ثبت نسبه منه. قال الشارح: ولو أسقط به وارثا معروفا لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال. قال: ولو أسقط به وارثا معروفا، يعني مثل ما لو أقر بابن وهو ليس عنده أبناء ذكور وله أخ، فهو أخوه هذا وارث معروف، الأخ يرث من أخيه، بشروط منها عدم الفرع الوارث مع عدم الذكر من الفروع، وما عنده أبناء ذكور، فأخوه من ورثته. أقر بابن له، هذا الابن إذا ثبتت بنوته سيسقط الأخ، يحجبه ما يرث. أقول: يثبت النسب ولو أسقط به وارثا معروفا، للتعليل الذي ذكره، قال: لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال. أقر إنسان بنصب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه. قال: فإن كان ميتا ورثه. يعني فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر، فلو فرضنا أن شخصا أقر لأن فلان ابن فلان وهو مجهول النسب ابنه، وهذا الشخص المقر به مجهول النسب مات ميت، إن قلنا الآن، قلنا فيما مضى أنه يثبت نسبه، وبالتالي يرثه، لأن الإرث فرع عن ثبوت النسب، ما دام ثبت نسبه صار وارث. الشارح رحمه الله ذكر بالمناسبة فائدة، قال: وشرط الإقرار بالنسب، وذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول: إن كانوا صدق المقر بأن لا يكذبه الحس، كمن يقر مثلا ببنوة من هو في سنه، هذا يكذبه الحس، فلا بد، الشرط الأول إن كان صدق المقر. الشرط الثاني قال: وألا ينفي به نسبا معروفا، ولهذا اعتبرنا أن يكون المقر به مجهول النسب، أما إذا كان المقر سينفي نسبا معروفا فهذا لا يثبت بإقراره نسب. الأمر الثالث أو الشرط الثالث قال وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. فإذا كان المقر بنسبه المجهول النسب مكلف بالغ عاقل فلا بد أيضا من تصديقه للمقر في قول المقر مثلا أنه ابنه أو ما أشبه ذلك. المسألة الأخيرة التي ذكر المصنف قوله وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، يعني ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه، يعني قال له صدقت صح إقرارا وصح تصديقه وأخذ به، يعني طولب بما ادعي به عليه. والشيخ يقصد بذلك أن الإقرار يصح بكل ما أدى معناه، ليس من شرط الإقرار أن يقول أقر بكذا أو أقررت بكذا. فلو قال للمدعي صدقت أو قال للمدعي نعم أو قال أنا مقر بدعواك أو قال أنا مقر أو ادعى عليه عينا فقال خذها خذها وأعطاه العين أو قال اقبضها، فهذه كلها صيغ من صيغ الإقرار، فالإقرار يصح بكل ما أدى معناه من الألفاظ التي تدل عليه. ما بقي لعلنا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وبه بإذن الله سنختم هذا المتن المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا أحسن الله عليك. لاحظ بس فيه أنا قبل ما أنسى، الشيخ ياسر الرميح جزاه الله خير قدم بحث سبق أن كلفناه به، فقدم بحثا متميزا في موضوع شروط الشهادة أو شروط من تقبل شهادته، وقد كان هناك طرح استشكال وهو أن هذه الشروط معتبرة في الأداء، فهل هي معتبرة كلها في التحمل أو بعضها دون بعض؟ وكنا قلنا إن بعضها معتبرة في التحمل بلا إشكال وبعضها محل نظر، وطلبنا البحث في كتب فقهاء المذهب عما صرحوا به في هذا الشأن. فالشيخ ياسر جزاه الله خير بحث متميز في هذا، وأنا سأذكر الخلاصة. فقد ذكر أنه بالنسبة للعقل والحفظ فهما معتبران في التحمل بلا إشكال، أما بالنسبة للعقل فقد نصوا على ذلك، نص فقهاء المذهب على ذلك. أما بالنسبة للحفظ فذكر أنه لم يجد تصريحا لهم بذلك، لكن ذكر أمورا تقتضي أن الحفظ معتبر في التحمل بلا إشكال، كما ذكر أيضا أنه لا إشكال في عدم اشتراط الكلام للتحمل، وهذا أيضا لم يجد فيه تصريحا، لكن ذكر ما يفيد أنه لا إشكال في عدم اشتراطه للتحمل. وبنى على ما تقدم أنه أن محل الإشكال هو البلوغ والإسلام والعدالة، ثم ذكر نصا عن الموفق بن قدامة بأنها ليست مشترطة في التحمل. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ، وبإمكانكم الاطلاع عليه عنده، جزاه الله خيرا وبارك فيه.